الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو يوم الاثنين الثالث من شهر الله المحرم من عام 1436، ونفتتح هذه السنة بإكمال ما توقفنا عنده في تفسير الإمام بن جرير الطبري، ولا نزال في الآية المتعلقة بتحدي الله سبحانه وتعالى للجن والإنس بأن يأتوا بمثل هذا القرآن. ووقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. ولعلنا نبدأ بالقراءة ثم نكمل التعليق على بعض ما يتعلق بالمعجزة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله جل وعز: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. ويعني بقوله جل ثناؤه: فإن لم تفعلوا، إن لم تأتوا بسورة من مثله وقد تظاهرتم أنتم وشركاؤكم عليه وأعوانكم، فتبين لكم بامتحانكم واختباركم عجزكم وعجز جميع خلقي عنه، وعلمتم أنه من عندي، ثم أقمتم على التكذيب به. وقوله ولن تفعلوا، أي ولن تأتوا بسورة من مثله أبدا، كما حدثنا وساق بسنده عن قتادة: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، أي لا تقدرون على ذلك ولا تطيقونه. وحدثنا وساق بسنده عن ابن عباس: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، قد تبين لكم الحق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سبحانه وتعالى: فإن لم تفعلوا، لو نظرنا إلى ترتيب هذه الجملة سنجد أن الله سبحانه وتعالى ذكرها بعد قوله سبحانه وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. يعني الآن إذا نزل التحدي معهم إلى السورة، وقال الله سبحانه وتعالى: وادعوا شهداءكم، يعني من يظاهركم على هذا الأمر، إن كنتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعدها: فإن لم تفعلوا. فإن لم تفعلوا، هذا فيه تنبيه على أنهم لم يفعلوا هذا الفعل، بمعنى أنه تحدوا ولم يقدموا على الفعل، وهذا يدل على أنهم موقنون بأنه من عند الله، لأنه لو كان من عند محمد صلى الله عليه وسلم وكان كلام بشر، على الأقل لقاربوا قوله، يعني لقاربوا قوله. فلما لم يفعلوا دل على أنه من عند الله، لأنه قال: فإن لم تفعلوا، فكيف تتركون شيئا تملكون أدواته ولا تفعلونه، إلا أن هناك شيء يدل على أن هذا الكلام أعظم مما عندكم من الكلام. ليس هذا فقط وجه الآن، يعني وجه التحدي بذلك، قال: ولن تفعلوا، أي بالمستقبل، يعني ولن تفعلوا أي في المستقبل. وقوله ولن تفعلوا، وهو يخاطب أولا كفار قريش، هذا يعتبر من الإخبار بالغيب، هذا يعتبر من الإخبار بالغيب. أريد أن يعني أستطرد قليلا للتنبيه على مسألة ثم نرجع إلى هذه الآية. يعني هذه الآية يمكن أن نستدل بها المسلم على المنصرين والمستشرقين الذين يعترضون على القرآن ويدعون أن هذا من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، ونقول لهم: بما أنكم تحتجون بالقرآن لإبطال القرآن، هم يحتجون بالقرآن لإبطال القرآن، وتدعون أن هذا الكتاب من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن تنزلا معكم، تنزل مع الخصم، سنوافقكم على هذا. وسنحتج بما تحتجون به من القرآن لإثبات صحة القرآن ولإثبات ضد كلامكم وأنه ليس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذه المقدمة العقلية لا بد من ذكرها للاعتراض على المستشرقين والمنصرين، وأعيد مرة أخرى ونبه عليها لأنه لخفائها تجد أن كثير من أو بعض من يناقش المنصرين أو المستشرقين يناقشهم كانوا يناقش مسلم، كانوا يناقش واحد يؤمن بأن هذا كلام الله. نحن الآن نقول لهم بما أنكم رجعتم إلى القرآن واحتججتم به لإبطاله، إذن صار هو مصدر يرجع إليه عندكم، وكذلك نحن سنرجع إليه على نفس النمط الذي رجعتم إليه، وسنثبت من خلال هذا القرآن أنه ليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم. مع تنزلنا نحن، من القائل لا ندري من هو، لكن نريد أن ننظر في كيف عرض للموضوعات، كيف ناقش هذه القضايا. قوله فإن لم تفعلوا، هذه سهل أن يقولها، لو طبعا من باب التنزل سهل أن يقولها محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يكون عرضهم ما أحد إيش ما أحد تقدم وفعل، فهو إخبار عن أمر حادث. لكن ولن تفعلوا، هذه لا يمكن أن يقولها محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هل يمكن لبشر أن يقول لن تفعل في المستقبل كذا؟ يعني ما في بشر يستطيع أن يجزم بهذا الجزم، ويتحدى كما قلت لكم سابقا، يتحدى وهو في مرحلة ضعف. يعني كما قلت لكم الآيات الثلاث الأولى التي نزلت بالتحدي لهم كانت والرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، والرسول صلى الله عليه وسلم في مكة كان في حالة ضعف، فكيف يتحداهم وهو في حالة ضعف؟ وعادة الذي يتحدى في الغالب يكون قويا، إلا أن هذا الكلام ليس من عنده. ثم في هذه الآية المدنية، في هذه الآية المدنية يقول هذا الكلام. طبعا في آية مكية قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. نفس الفكرة هنا، يعني من هذا الذي يستطيع أن يقول هذا الكلام ويقوله بكل ثقة وليس عنده أدنى شك وأدنى ريب فيما يقول؟ لا يمكن لبشر أن يقول هذا الكلام، بمعنى أنه في المنطق البشري في المنطق العقلي لا يوجد أو لا يمكن يقول بشر صاحب عقل أن يقول هذا الكلام، إلا أن يكون إيش يعني مختل عقليا، عنده جنون. هذا المجنون يقول يعني يهرف بما لا يعرف، لكن إنسان مثل محمد فيما تنظرون إليه وتعرفونه، وإنسان معروف عند قومه وأنه عاقل وأنه كذا، ويقول هذا كلام ويتحداهم وهم أيضا لا يردون عليه في هذا ولا يعترضون عليه ولا يقولون بما أنك تحديتنا ونحن أصحاب الكلام وأرباب البلاغة، إذا نحن نأتي بمثل ما, ما, ما, ما قلت. كل هذه الأحوال تدل على أن هذا الكلام ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأسلوب في النقاش هو الأسلوب الأولى في مطارحة المستشرقين والمنصرين، بحيث أنك تضع القاعدة العلمية هذه والقاعدة العقلية هذه بهذه الطريقة ثم تنطلق منها. فإذا احتججت بالقرآن تحتج به لأنه هو احتج به، وتحتج به أيضا من جهة ماذا؟ عقلية. يعني تحتج به من جهة عقلية أنه من هذا الكلام لا يمكن يقوله بشر. فإذا قوله ولن تفعلوا لا يمكن يقوله عاقل ويقف أمام ملأ من الناس وهم يعني أصحاب اللسان وهو منهم، ويقول لا تستطيعون أن تفعلوا كذا، لن، ثم يقول لن تستطيعوا لن تفعلوا، يعني يصرح بها هكذا، إلا أن هذا المتكلم به يكون أعلى شأنا وهو الله سبحانه وتعالى. يعني هذه الفكرة مهم جدا أن ننتبه لها، وكما قلت لكم استطرادا. لكن نرجع الآن إلى ما ذكره الآن الطبري، وفي مسألة أنبه إليها لأهميتها وسبقا نبهت عليها. طبعا لاحظوا في قوله في كلام الطبري وهو يفسر فإن لم تفعلوا، قال بعد أن ذكر هذا قال وعلمتم أنه من عندي. هل في الآية تصريح بأنه من عند الله؟ اللاحظ قال وعلمتم. الطبري الآن يقول فتبين لكم بامتحانكم واختباركم عجزكم وعجز جميع خلقي عنه، وعلمتم أنه من عندي. لا، هو الآن يحتج عليهم بأنني أقول لكم لا تستطيعون أن تأتوا مثل هذا الكلام. فكوني تحديتكم بأنكم لا تستطيعون فلم تفعلوا لازم ذلك أن تعلموا أنه إيش من عندي. هذا لازم إيش الخبر، ولازم الخبر هذا سيصرح به ابن عباس. لازم الخبر، لأنه الآن حينما يقول لهم الله سبحانه وتعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فلازم الخبر أنهم موقنون بما أنهم لم يستطيعوا، وتحد بأنهم لن يستطيعوا، أنه لا يمكن أقول هذا إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ثم أقمتم على التكذيب به. يعني الآن يقول أنتم موقنون بأنه من عندي، ومع ذلك مقيمون على التكذيب. يعني هذا الآن نتيجة أو لازم هذا الخبر ذكر الله سبحانه وتعالى. قتادة فسر فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا كما قال لا تقدرون على ذلك ولا تطيقونه. ابن عباس في الرواية التي رواها عنه ابن إسحاق عن طريق ابن إسحاق قال قد تبين لكم الحق، قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا قد تبين لكم الحق. هذا قوله قد تبين لكم الحق لو اطلع عليها واحد قال ما هذا ليس تفسيرا للآية. صحيح وليس تفسيرا للآية، لكنه ذكر لازم المعنى، يعني لازم المعنى أنكم إيش قد تبين لكم أنه الحق. من أين تبين لهم أنه الحق؟ أنهم لم يستطيعوا ولن يستطيعوا. فإذا عدم القدرة منهم دلالة على أنه من عند الله سبحانه وتعالى، يعني دلالة على أنه من عند الله سبحانه وتعالى. وسبق أن نبهتكم على هذه مسألة مهمة وهي لازم الخبر، يعني لازم الخبر. ولازم الخبر كما ذكرت لكم سابقا يخفى على كثيرين، بمعنى أنه أحيانا ينظر إلى ظاهر اللفظ وظاهر المعنى فيفسره، والمراد أحيانا هو لازم الخبر، أو على الأقل نقول من أحد المرادات هو لازم الخبر، يعني أحد المرادات من هذا الظاهر هو لازم الخبر مثل ما ذكره هنا. طيب، هذا النوع الآن من الإخبارات يدخل في باب الإخبار بالغيب، وكما سبق باب الإخبار بالغيب في القرآن متعدد، وهو دليل إيش من أدلة صدق محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا الكتاب من عند الله. يعني إذن الآن الإخبار بالغيب سواء كان عن غيب مضى أو كان عن غيب سيأتي، وسنأتي الغيب الذي مضى قد يكون في شبهة نبه عليها الآن، لكن الإخبار بالغيب هو دليل صدق خصوصا فيما سيقع بعد. من الإخبارات بالغيب وأمثلتها كثيرة قول الله سبحانه وتعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، هذه نزلت في سورة القمر، وسورة القمر مكية، ونعلم من المسلمين في ذلك الوقت كانوا إيش مضطهدين. عمر يقول كنت أقول أي جمع سيهزم حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع ويقول سيهزم الجمع ولون الدبر يوم بدر، قال فعلمت أنه يوم بدر. ولهذا فسر سيهزم الجمع ولون الدبر أنه يوم بدر. فإذا هذا إخبار بغيب، غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون، وآخرين لما يلحقوا بهم وقد لحق بهم بعد موته صلى الله عليه وسلم، قال تبت يدا أبي لهب وتب، يعني حكم عليه بالتباب وحكم عليه بأن يموت على الكفر ومات على الكفر. إذن الإخبارات بالغيب كثيرة، منها ما وقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أخبر بغيب قريب في عهده، ومنها ما وقع بعيده، يعني بعيد وفاة صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يقع متكررا، ومنها ما هو مستمر مثل هذه الآية. فإذا الإخبار بالغيب بهذه الطريقة وبوجوده في آيات متعددة هو الذي يسمى عند بعض من يدرسون ما يسمى باللاهوت، يعني علم اللاهوت، يعني علم الكتب السماوية وغيرها، هذا يسمى عندهم النبوءات، يعني النبوءة بمعنى أنه يتنبأ بأنه سيقع كذا. وهذه مجموعة موجودة من النبوءات، وفي نبوءات خفية وفي نبوءات ظاهرة، يعني لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. جماهير السلف والخلف على أن معنى حل حلال لك أن تصنع فيها ما تشاء. طيب، هذه سورة البلد مكية باتفاق، يعني مكية بإجماع، وهو يقول له وأنت حل بهذا البلد وهو مضطهد، فكيف تكون ساعة أحلت له ساعة من النهار؟ ولهذا بعض، يعني بعض من ضعف من المفسرين، يعني ضعف علمه بالمنهج الصحيح في التفسير وبأصول التفسير، لما جاء عند هذه الآية اعترض عليها بهذا الاعتراض، قال هذه السورة مكية والحدث الذي فسرت به إيش؟ مدني، لأن مكية بإجماع. الآية تشير إلى أمر سيقع، فإذا هي نوع من النبوءة بأنه ستكون حلال لك ساعة من النهار، مثل ما قال إنك ميت وإنهم إيش؟ ميتون، وهو لما نزلت هذه الآية لما يموت بعد، وكذلك أنت حل ولكن لما يأتي بعد. فإذا مثل هذه الإخبارات، مثل الإخبارات التي وقعت سواء وقعت في عهد صلى الله عليه وسلم أو بعد عهد صلى الله عليه وسلم، هذه تعتبر دلائل صدق. ثم أننا نقول أنه لم ينخرم، وهذا أهم، ليس فقط ينبع غيب، الكهنة قد ينبعون عن غيب، ولكن ما أكثر ما يخطئون، لكن لا يوجد في القرآن إخبار بغيب لم يقع، معنى أنه وقع خلافه، يعني ما يوجد في القرآن. ولهذا كل غيب سيأتي نحن نعلم يقينا أنه متحقق واقع، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، يعني عندنا يقين تام بهذا. لكن هات أن النبي صلى الله عليه وسلم أو في القرآن أخبر عن غيب ثم وقع ما يخالفه دالا على خطأ أو كذب ما جاء عن الله وعن رسوله، لا يوجد، يعني لا يوجد. وهذا دليل أيضا مهم جدا، بمعنى أن ليس فقط أن نقول إنه أخبر بغيب، لأنه قد يقول لقائل حتى الكهان يخبرون بغيب ولا لا، نقول لا، ليس هذا فقط، نحن نتحدى أن يخبر بغيب ثم يخالفه إيش؟ القدر، أنه ما يقع، لا يوجد، بخلاف الكاهن والساحر وغيره، يخبر ويأتي الأمر ما يخالفه. ألسنا نسمع بين فينا وفينا يخرج علينا الكهان ويقول الرئيس فلاني بيصير له كذا، الرئيس فلاني، ويعيش هذا الرئيس ما شاء الله ولا يحصل له هذا الشيء الذي ذكره، لن تمر هذه السنة اللي يحصل كذا، وتمر السنة ما حصل شيء. لكن في القرآن، يعني في أخبار القرآن، في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد هذا النوع إطلاقا. فإذا أيضا هذا يضاف إلى قضية دلالة الصدق، ليس مجرد فقط الإخبار بالغيب، بل أيضا أنه ما من غيب ذكره إلا يقع، وأنه لا يوجد غيب ذكره ووقع شيء بخلافه أو نقضه البتة. واضح الفكرة هذه؟ طيب، هذا النوع من الإخبار بالغيب الآن يمكن أن نميز بينه كما قلت لكم بين ما يأتي عن الكهان أو السحرة أو غيرهم ممن يتلقفون عن الشياطين، والشياطين كما نعلم قد يسترقون السمع. فهذا فارق مهم جدا، لأنه أحيانا يلتبس على السامع مثل هذه الأمور، لما نقول هذه تنبؤات نبوءات، هذه إخبارات بالغيب، قد يلتبس على السامع والله في هناك كذا من يخبر بالغيب ويقع. لكن ما هو الفرق؟ الفرق كما قلنا من جهتين، أن إخبارات الكتاب والسنة تقع بدون انقطاع، ولا يوجد فيها ما يتخلف، لا يوجد فيها إيش؟ ما يتخلف، لا يوجد قدر يعارضها فيبطلها أبدا. أما إخبارات غيرهم فقد يقع منها ما يقع بسبب استراق السمع، وكثير منها لا يقع لأنها مما يكون إيش؟ مما كذبته الشياطين. طيب، عندنا أيضا مسألة في هذا الموضوع الآن، هذا تحدي، يعني هذا تحدي، يعني هذا التحدي الآن كما تلاحظون، قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، قال فأتوا بسورة مثله، ثم بين عجزهم وقال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، يعني بين أنهم لن يستطيعوا أن يفعلوا البتة. هذا الأمر قائم إلى اليوم، طيب، يعني هذا الأمر قائم إلى اليوم. وكل من يعني حاول بزعمه طبعا أنه سيعارض القرآن فهو يجعل نفسه ضحكة للناس. لماذا؟ لأن مبنى هذا الكتاب وبناءه عجيب جدا. فبعض من يعني بعض من تجرأ وحاول أن يعارض القرآن أتى بشيء يظن هو أنه فيه، فهو يخلط شيء من القرآن بغيره طبعا، فوقع في أشياء كثيرة يعني مما يتعلق بطريقة الألفاظ أو ما فيها من المعاني. فالمقصود إذن أن بعض هذه المعارضات لا يخل بماذا؟ بقوله لن تفعلوا، لأن هذه المعارضات مخترئة جدا وليست قائمة وسرعان ما تموت. وليس كما يزعم طبعا بعض الكفار أو بعض المستشرقين أو غيرهم، يقول قد يكون وجد بعض المعارضات ولكن المسلمين لأنهم كانوا هم الغالبين أفنوا جميع هذه إيش المعارضات. مثل ما ثبت أن هناك من قال الشعر في الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في اللي يسمونه إيش إيه نعم هجى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا نجد اليوم أي بيت محفوظ. يعني بعضهم يستدل بهذا يقول لا نجد أي بيت محفوظ، فنقول إنه قد حفظ، يعني قد حفظ من هراء مسيلمة الكذاب في دعوة ما حفظ. ولو كان مسلمون يريدون أن يطمروا أو يطمسوا كل شيء يخالف ما كانوا عليه كان كلام مسيلمة إيش لم يحفظ هذا. وهذا يعني عدم حفظ الهجاء الذي كان في النبي صلى الله عليه وسلم يعني له أسبابه الأخرى ما له علاقة بهذا، يعني ليس له علاقة بأنهم طمروا. أصلا الهجاء كان في قوم كافرين وذهب هؤلاء الكفار وذهب معهم ما ذهب، هل معقول المسلم يذهب ويحفظ هذا الهجاء الذي يقال في النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يعقل، ولا شك أن هذا من كرامة الله للرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن أيضا نقول مع ذلك أننا نجد أن بعض ما بقي من هراء مسيلمة مذكور وتتناقله الكتب، سواء كان صحيحا يعني بمعنى أنه ورد بأسانيد صحيحة أو على الأقل أنه ذكر أن هذا مما حكاه أو مما قاله، نقول على الأقل وجد. فإذا المسلمون لم يطمروا كل شيء كان موجودا، لكن بعض الأشياء عفى عليها الزمن، وكذلك من أخبارهم هم ومن أشعارهم هم، حتى في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ليس كل ما مدح في النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا، وليس كل ما قيل في النبي صلى الله عليه وسلم من مدح عندهم أيضا بلغنا. فإذا المقصود أن ننتبه إلى أنه حينا قد تحدث بعض الشبه التي يذكرها هؤلاء، أنه قد يوجد معارضة لكنها لم تنقل. وقاعدة علمية بالمناسبة في هذا الباب، يعني أيضا هذه استطراد لكنها قاعدة أرى أنها مهمة، ما لا يوجد في الكتب ما لا يوجد في الكتب، يعني ما لم يكن منقولا فليس دليلا علميا. أعيد مرة أخرى، ما لم يكن منقولا فليس دليلا علميا، لا يحتج به. يعني لو أنا الآن أتناقش أنا وياك في آية من الآيات وأنت حل بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، جماهير السلف، شو جماهير معناه أنه بينفرد واحد، على أنه وأنت حل من البلد حلال لك تصنع فيها ما تشاء وقد أحلت له ساعة من نهار، هذا قول جماهير السلف. وانفرد واحد منهم عمرو بن شراحيل قال وأنت حل بهذا البلد، قال أحل دمك في البلد الحرام، يعني جعل المعنى أن دم الرسول صلى الله عليه وسلم أحل في البلد الحرام، وأنت حل يعني دمك حلال، معنى لطيف. لكن أنت إذا جئت تنظر بين قول جماهير السلف وبين قول واحد، أيهم يقدم؟ يقدم قول جماهير السلف، ما يقدم قول الواحد على قول الجماهير هؤلاء. ليس المشكلة هنا، جاء قول حادث متأخر حل بمعنى مقيم، يعني حل بمعنى مقيم، تبحث في القرن الأول القرن الثاني القرن الثالث ما تجد حل إلا هذا أو هذا، حل بمعنى مقيم بدأ يخرج متأخرا. فإذا قلت أنت إن هذا القول باطل، قد يأتي واحد يحتج عليك يقول طيب يا أخي قد يكون ذكر قد يكون قيل ولم يقل لنا، الآن نريد القاعدة ذكرت لكم، وهذا يقع في المناظرات أحيانا أو في المناقشات. يقول وما يدريك لعله قيل ولم ينقل لنا. لو فتحنا هذا الباب، لو جعلنا هذا حجة لعله قيل ولم ينقل لنا، إذا لنا أن نفترض أشياء كثيرة جدا. فإذا نحن نعتمد على ماذا في أمورنا؟ نعتمد على المنقول، نعتمد على المنقول هو الحجة. أما الافتراض بأنه قد يكون قيل، الافتراض بهذه الطريقة، فنقول إن هذا ليس بدليل. يعني الافتراض بأنه قد يكون هذا القول قيل وحكي ولكنه ما نقل إلينا، هذا ليس بحجة. واضح الفكرة هذه؟ وهذه طبعا لاحظتها، قلت أقول لكم لأني لاحظتها أنها ترد أو وردت علي في أكثر من يعني مناقشات علمية تجي في مثل هذه الآية وغيرها، فيأتي أحدهم يقول لعله إيش حكي ولم ينقل لنا. لو فتحنا باب لعله حكي ولم ينقل لنا، سندخل في أبواب الشرع كلها، يعني سندخل في أبواب الشرع كلها أنه لعله حكي ولم ينقل إيش لنا. فإذا هذا ليس بدليل ولا يحتج به، وإنما الحجة والاحتجاج في المنقول، كيف نقل نناقشه. طيب نعم. كيف ما فهمت الحجة في المنقول وما ينقل من قواعد تقاس عليه؟ يعني هو يبقى أنه قول حادث، يعني يبقى أنه قول حادث. وحتى لو استدل أنا أضرب لك مثال عشان تتضح أيضا أكثر، مثال آخر. الآن في قول سبحانه وتعالى لعمرك إنهم لفي سكراتهم يعمهون، القسم هنا لعمرك جاء في سياق قصة لوط عليه الصلاة والسلام. الناظر الآن دون أن يعرف الأقاويل وهو يقرأ ويعرف أن هذه قصة لوط عليه الصلاة والسلام، يشعر بأن القسم بحياة إيش؟ لوط عليه الصلاة والسلام. يعني يشعر بأن قسم بحياة لوط. يعني لو نحن أخذناها هكذا دون يكون عندنا علم، سنظن أن القسم بحياة لوط. وهذا ما ذهب إليه الزمخشري. الزمخشري توفي سنة 538، قال لعمرك قسم بحياة لوط. طبعا الزمخشري مطلع، يعرف أن فيه قول آخر. طيب الآن هو اعتمد على السياق، يعني السياق إيش؟ حجة معتبرة. فإذا مثل الفكرة ذكرتها أنت، بمعنى أنه إذا كان معتمد على القواعد نقول نعم القواعد تتعارض، يعني يحصل معارضة بين القواعد. ما الذي جعلنا لا نعتمد السياق هنا في نظرنا أو في ظننا أن السياق يدل عليه؟ هو إجماع هؤلاء، يعني إجماع جميع الطبقات الأولى من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن جاء بعدهم قبل الزمخشري، إجماع منهم على أن القسم بحياة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، يصير فيه تعارض في القواعد. نعم، لا لم ينقل واحد، وممكن يحتج عليه بهذا. عدم النقل دليل مستقل، يعني عدم النقل دليل مستقل، ثم قد تأتي مع أدلة أخرى. نعم. طيب قبل ما نختم الموضوع ما يتعلق بقضية المعجزة، طبعا احنا يمكن في الدرس الماضي والذي قبله أخذنا في أو استفدنا في بعض أفكار في المعجزة، أحب أن تنتبهوا إلى مسائل أو قواعد عامة ذكرتها لكم، وأريد أن أعيد بعضها لأهميتها. في حال الحديث عن المعجزة لا تتكلم عن آيات الأنبياء، لا تتكلم عن آيات الأنبياء كلاما ذهنيا مجردا، يعني عقليا هكذا. يعني هذه قاعدة علمية تنتبه لها، بمعنى إذا أردت أن تتكلم عن آيات الأنبياء فاجمع الآيات واستنبط منها إيش المسائل المتعلقة بها. أما أن تقعد قواعد في آيات الأنبياء ثم تأتي للآيات وتؤول الآيات بناء على القواعد عندك، فهذا هو العقل الاعتزالي في التفكير، يعني العقل الاعتزالي في التفكير ما هو؟ أنه تقاعد قواعد في الذهن، ثم إذا جاء الآيات وعرضت القواعد اللي عنده إيش؟ حورها صرفها. هذا عقل اعتزالي في التفكير. يعني العقل الاعتزالي قائم على هذا الأسلوب. فأنت لكي تتخلص من هذا العقل الاعتزالي في هذه القضية، طبعا أنا أتكلم عنها كقضية الآن، لا تفترض، ولكن ارجع إلى الآيات وانظر كيف فسرها الصحابة والتابعون واتباعهم، ومن هناك تستطيع أن تستخلص إيش كل ما يتعلق بآيات الأنبياء، ما الذي يجوز فيها، ما الذي لا يجوز، إلى آخره. طيب، قضية أخرى في آيات الأنبياء وهي قضية الواقع الذي يعيشه النبي. مثلا، والسبق ذكرت لكم دعوة أن النبي يأتي بآية من جنس ما برع به قومه، وقلت لكم أن هذا ليس بشرط لازم، يعني يمكن أن يأتي النبي بآية من جنس ما برع به قومه، وممكن أن يأتي بآية إيش غيرها، بل الآيات التي جاءت من غير ما برع به القوم أكثر. ولهذا إذا نظرنا إلى آيات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقط، يمكن نقول كل آيات محمد صلى الله عليه وسلم ليس لها علاقة بما برع به قومه إلا إيش؟ القرآن. كذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كذلك موسى عليه الصلاة والسلام، يعني قلنا ما عنده إلا إيش؟ إلا العصا، هي التي موافقة لما برع به قومه. عيسى عليه الصلاة والسلام له مجموع آيات، يعني يبرئ الأكمه والأبرص، أحيي الموتى، أخلق من الطين كيد الطير، كلها بإذن الله. طيب، هذه الأمور، هذه أعلم ما تدخلون بيوتكم، يعني ما هو الذي برع فيه اليهود؟ لأنه مرسل اليهود، قال إنما أرسلت إلى خراف بني إسرائيل إيش الضالة. وهل عرف عن اليهود براعة في الطب؟ يعني وأرسل اليهود فقط، وديانته عليه الصلاة والسلام ديانة خاصة ليست عامة. الذي جعلها عامة هو بولس الذي جاء بعده وحرف الرسالة وحرف أشياء كثيرة في الديانة النصرانية. لكن المقصود أننا دعونا من هذا كله، لكن السؤال أنهم يقولون أن قوم عيسى برعوا في الطب، يعني هذا قال أول ما رأيته قالها الجاحظ، ولا الجاحظ، ولا أذكر قبله أحد قالها، يعني ما وقفت على أحد قال قبله. فمن أين جاء بهذا، ومن أين يعني من أين له أن اليهود برعوا في الطب، يعني أنهم برعوا في الطب. فإذا المقصود الذي يريد أن ننتبه له أن هناك واقع عاشه الأنبياء، حينما نفترض أيضا افتراضات سنجد أننا أمام إيش؟ أمام عدد من آيات الأنبياء لا تتفق مع هذا الافتراض. لكن تعجب من غفلة الذهن، يعني غفلة الذهن أو غفلة الذهن القارئ عن مثل هذا، وأن مثل هذه يمكن نقول تمر عليه دون أن ينتبه لها، مع كما قلت لكم أن واقع آيات الأنبياء متعددة جدا. فهذه أيضا مهمة جدا في حال الحديث عن آيات الأنبياء، يعني معرفة الأحوال الخاصة بالأنبياء. القضية الثالثة وأرى أيضا مهمة، لأن احنا الآن في مجال يعني مجال أحيانا مناكفة مع بعض الأشخاص يحملون راية ليسوا قادرين على فهم أبعادها. المعجزة والإعجاز وكل ما يتعلق بها، يعني كل ما يتعلق بها عندنا فيها بحث أدبي اللي هو الجانب البلاغي، وعندنا فيها بحث عقدي، بحثش عقدي، وعندنا فيها بحث مرتبط بالتفسير. البحث البلاغي، أو خلنا نبدأ بالبحث التفسيري لأنه هو الأصل، هو أن يدرك المعنى الموجود في الآيات، وإدراك المعنى الموجود في الآيات هذا مستوى إيش؟ التفسير. طيب، بعد ما يدرك المعنى الموجود في الآيات ننتقل إلى البحث الأدبي البلاغي، وهو إبراز ما في كلام الله سبحانه وتعالى من يعني من بلاغة ومن أمور يتكلم فيها من يتكلم. وهذا النوع من البحث مهما بلغ المتكلم فيه من قدرة عقلية وأدبية فائقة، فإنه عاجز عن أن يصل إلى ما يسمى عند بعضهم بسر الإعجاز من جهة البلاغة والنظم، يعني عاجز، يعني البشر مهما بلغوا. ولهذا أنا أقول لكم الآن، اقرأوا في كتب من كتب عبر القرون، من كتب عن بلاغة القرآن، من اجتهد أن يفعل هذا، ما تجد إلا وراد ومردود عليه، ومن يضيف عليه، ومن يتهم فلان بالعي في فهم كلام الله وإلى آخره، لأن كلام الله سبحانه وتعالى في مثل هذا المقام أعلى من أن يحاط به، أعلى من أن يحاط به. نعم نزل بلسان عربي مبين، لكن أن تدرك كل ما فيه مما يتعلق بهذا الجانب هو أعلى من أن يحاط به، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا نحن في هذا الباب، يعني مثل إنسان أو مثل طائر يضع إيش منقاره في الماء في البحر ثم يخرجه، يعني يأخذ إيش شيء يسير جدا جدا، كله جمعت كل ما كتبه العلماء في هذا الباب. فإذا الذي يريد أن ننتبه أننا مهما جلسنا، لو جلسنا طول عمرنا، ليس عندنا هم وشغل شاغل إلا أن نبحث في هذا الباب ونجتمع عليه، ما استطعنا أن يعني نبعد فيه شأوا أبدا أبدا. فإذا كل كتابات العلماء هي في النهاية نوع من التذوقات قد يعرضها آخر، وهذه أرى أن مهم أن ننتبه لها للجانب كما قلنا إيش الأدبي البلاغي. يأتينا الجانب العقدي وهو باب الاحتجاج، يعني الاحتجاج للنبوة بالمعجزة، وهذا اللي يريد أن ننتبه له. هل وقع الاحتجاج بالمعجزة على النبوة عبر تاريخ المسلمين؟ هل وقع الاحتجاج بالمعجزة على النبوة رحمك الله عبر تاريخ المسلمين؟ أمر في ماذا؟ طيب، يعني الآن فهمني، الآن أنت إذا جئت، إذا نظرت إلى المسلمين وهم يفتحون البلدان أو يناقشون نصارى أو غيرهم من الكفار، يحتجون بالمعجزة على هذا؟ لا، يعني هذا الذي نريد نصله. بمعنى إذن الآن هذا التحدي الذي وضعه الله سبحانه وتعالى في كتابه، يعني هذا التحدي وضعه الله سبحانه وتعالى في كتابه هو دليل من أدلة صدق هذا الكتاب، يعني دليل واحد من أدلة صدق هذا الكتاب. فبعض الناس اليوم الذين يريدون أن يجعلوا الإعجاز هو طريق الإيمان الوحيد، يعني كما ينص عليه بعضهم، أو أنه من أهم طرق، يعني من أهم الطرق التي يؤمن عليها البشر، هم يخالفون إيش؟ يخالفون التاريخ الطويل الذي عندنا، وأن هذا الموضوع يعني لو ما يتعلق بالإعجاز، أي شيء اسمه إعجاز في النهاية يرجع إلى معنى المعجزة. فإذا حينما يأتي أحدهم ويقول أننا في مقام التحدي، هو يقول كذا، طبعا هو وضع نفسه في زاوية، هو اختار نفسه أن يكون في مقام التحدي، ما أحد ألزمه، يعني هذا من لزوم ولا يلزم، ودمنا في مقام التحدي فلا بد أن نستدل بالحقائق التي ثبتت لكي لا يعني يرجع الأمر علينا بأن نستدل بنظريات كلام الطويل تعرفونه. هذا أقول هذا المقام ردت نبي عليه مقام عقدي بالدرجة الأولى، مرجعه علماء إيش الاعتقاد الذين يعرفون هل هذا المسلك صحيح أو ليس بصحيح. فإذا لاحظ أنت المسؤول موضوع الإعجاز والمعجزة ليس موضوعا منفردا، هو موضوع مرتبط بمجموعة من العلوم الشرعية، وأيضا مرتبط بواقع المسلمين عبر تاريخهم الطويل. فمشكلة أن يأتي أناس ويخرجون الإعجاز على أنه، أو طبعا الإعجاز الذي في أذهانهم على أنه هو السبيل الذي يصلون به إلى قلوب الكفار والعلم كذا إلى آخر الكلام المذكور، هذا دليل على أن هؤلاء قد تاهوا عن الطريق ولم يعرفوا طريق الدعوة إلى الله. وقد سبق ذكرت لكم أن أوسع سبيل في دعوة الناس هي مسألة الأحوال أوسع سبيل. سماحة هذه الشريعة ما فيها من من من موافقة الفطر، ما فيها أيضا من العقل البسيط، مو العقل المعقد اللي هؤلاء يريدون عقل معقد، يعني عقل منطقي عقل رياضي، واحد زائد واحد يساوي اثنين، إذا بما أنه يساوي اثنين فإذا يكون كذا، يريدون بهذه الطريقة، مع أن الذين آمنوا آمنوا بأقل من هذا الشيء كما قلت لكم. هذه قضايا، طبعا هي قضايا كثيرة في الإعجاز، لكن هذه قضايا أرى المهم أن نختم أو أختم بها الحديث ذكرت لكم عن الإعجاز، لأن هذه المسائل يقع فيها خلل وخلط كثير. طبعا اجمعوها مع الذي سبق أن ذكرت لكم، تكون عندكم على الأقل بعض الأفكار حول ما يتعلق بمفهوم المعجزة. تفضل في شيء؟ طيب تكمل أشياء. صلى الله عليكم. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله جل وعز: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، يعني جل ثناؤه بقوله فاتقوا النار، فاتقوا أن تصلوا النار بتكذيبكم رسولي بما جاءكم به من عندي أنه من وحيي وتنزيلي، بعد تبينكم أنه كتابي ومن عندي، وقيام الحجة عليكم بأنه كلامي ووحي، بعجزكم وعجز جميع خلقي عن أن يأتوا بمثله. ثم وصف جل ذكره النار التي حذرهم صليها، فأخبرهم أن الناس وقودها وأن الحجارة وقودها، فقال: التي وقودها الناس والحجارة، يعني بقوله وقودها حطبها، والعرب تجعله مصدرا، وهو اسم إذا فتحت الواو بمنزلة الحطب، فإذا ضممت الواو من الوقود كان مصدرا من قول القائل: وقدت النار فهي تقد، وقدت النار فهي تقد وقودا وقدة ووقدانا ووقدا، يراد بذلك أنها التهبت. قال أبو جعفر: فإن قال قائل: وكيف خصت الحجارة فقرنت بالناس حتى جعلت لنار جهنم حطبا؟ قيل: إنها حجارة الكبريت، وهي أشد الحجارة فيما بلغنا حرا إذا أحميت، وهي أشد الحجارة فيما بلغنا حرا إذا أحميت، كما حدثنا وساق بسنده عن عبد الله في قوله: وقودها الناس والحجارة، قال: هي حجارة من كبريت خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين. لا يعدها، لا قال حدثنا يعدها لو يعدها من أعد يعد يعدها للكافرين. قال حدثنا وساق بسنده عن ابن مسعود في قوله: وقودها الناس والحجارة، قال: حجارة الكبريت جعلها الله كما شاء. قال حدثني وساق بسنده عن ابن عباس وعن ابن مسعود وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أما الحجارة فهي حجارة في النار من كبريت أسود يعذبون به مع النار. قال حدثنا وساق بسنده عن ابن جريج في قوله: وقودها الناس والحجارة، قال: حجارة من كبريت أسود في النار. قال: وقال لي عمرو بن دينار: حجارة أصلب من هذه وأعظم. قال حدثنا وساق بسنده عن ابن مسعود قال: حجارة الكبريت، قال: خلقها الله عنده كيف شاء وكما شاء. نعم، قول سبحانه وتعالى: فاتقوا النار. طبعا ذكر الآن الإمام أيضا موطن هذا المقطع من الآية بما قبله، طبعا ربطه بما قبله في قول فاتقوا النار، يعني بما أنكم عجزتم ولم تؤمنوا، مثل ما ذكرنا قبل في لازم الخبر، يعني فقد تبين لكم الحق ولم تؤمنوا، وعظهم قال: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، فكأن المعنى أنكم إذا لم تؤمنوا بالله ولم تقبلوا ما ذكرت في كلامي هذا فاعلموا أنكم ملاقون لهذه النار فاتقوها. طبعا اتقوها بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولهذا قال: فاتقوا أن تصلوا النار بتكذيبكم رسولي بما جاءكم به من عندي أنه من وحيي وتنزيلي، لأنه احتجاج عليهم أنه كلام الله سبحانه وتعالى. قال بعد تبينكم أنه كتابي ومن عندي وقيام الحجة عليكم بأنه كلامي ووحيي، بعجزكم وعجز جميع خلقي عن أن يأتوا بمثله. طيب، أورد مسألة لما قال ثم وصف جل ذكره النار التي حذر صليها فأخبرهم أن الناس وقودها والحجارة. طبعا جاء في مسألة لغوية الفرق بين الوقود والوقود، طبعا هذه ما نحتاج نقف عندها، لكن لاحظوا الآن الإمام كيف يتدرج في ترتيب المعاني. نحن الآن لو ما كان عندنا الروايات، الآن كان عندنا ظاهر النص فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، نفهم الآن حجارة أنها مطلق الحجارة أو لا؟ جميل. لماذا؟ نقول لأن الله أطلق، لأن الله أطلق ولم يقيد، فنقول إذن وقودها الناس والحجارة فهي مطلقة، بمعنى بأي نوع من أنواع الحجارة. لكن أبو جعفر يقول فإن قال قائل وكيف خصت الحجارة فقريت من الناس، أنه الآن لاحظ وقودها الناس والحجارة، مع أنه يكون في النار غيرها، فيها الخطاطيف والكلاليب إلى آخره، يعني فيها أنواع مما يعذب به، لكن الآن ذكر أنه وقودها الناس والحجارة، وتنبيه على شدة هذا إيش العذاب، أن هذه النار والعياذ بالله يعني وقودها الذي توقد به الناس أنفسهم، ونوع من الحجارة. لماذا نقول النوع؟ بناء على ما سيأتي في المروي. ولهذا قال الإمام رحمه تعالى وكيف خصت الحجارة فقرنت بالنار حتى جعلت لنار جهنم حطبا، قيل إنها حجارة الكبريت وهي أشد الحجارة فيما بلغنا حرا إذا أحميت. طيب، لقال أن يقول يعني يحتج، يقول من أين لكم أو كيف جاز لكم التقييد بحجارة الكبريت ما دام الله سبحانه وتعالى إيش أطلق؟ كيف؟ لا، طب أشد حرارة ما يلزم، كون أشد حرارة يلزم أن تكون هي المرادة فقط، هذا دليل ليس بدليل. أي نعم، جيد، يعني كون هذا أمر غيبي وفي نقل عن صحابي هذه جزء من الفكرة. طيب، لأريد أن ننتبه له قبل هذا، قبل نقول نقل صحابي إلى آخره، إحنا عندنا مشكلة أحيانا، طبعا ليست مع الخصوم، قصدي وقصد الخصوم يعني واحد مثلا لا ديني أو إنسان يعني منسلخ أو كذا ويتكلم بالأمور، لا، المشكلة أحيانا مع بعض، أحيانا قد يكون متخصص حتى في في في في علوم القرآن أو غيره، ويرى أن هذه التقييدات لا دليل عليها. قبل أن نبدأ في كون أمر غيبي أو إلى آخره، فيه قضية أهم من هذا يعني أو قصد نقدم بها، وهي من المرجع، يعني من المرجع في فهم القرآن. هذه مسألة أرى أنها مهمة جدا أن تطرح وأن يبرهن عليها، لأن الذي يخالفنا يعني من يعني أهل العلم يعني ممن لهم عناية بالتفسير أو حتى يعني من بعض الشرعيين، الذي يخالف هو قد يخالف في هذا الأصل ويقول هم اجتهدوا ونحن نجتهد، وما دام الله أطلق لا يجوز لأحد أن يقيد. طيب، نقول لو كان المقيد فلان أو علام من المتأخرين قبلنا هذا الكلام، لكن هنا لابد أن يكون عندنا أصل أصيل، وهو أننا إذا وجدنا تتابع أقوال أهل التأويل على هذا التقييد فإذا نحن هنا الآن ملزمون به. هذا التأصيل مهم جدا أن نبرهن عليه، يعني مهم جدا أن نبرهن عليه، بمعنى أن نقول أن نلزم الخصم أنه لولا وجود هذا التقييد ما قلنا به، لكن كون يأتينا تقييد عن في طبقة الصحابة والتابعين وأتباعهم تقييد للحجارة بنوع من الحجارة ولا نجد أي خلاف في هذه الطبقات ولا نجد أحد خلف في هذه الأمور، ثم نحن نقول أنه لا يجوز أو يعني كيف تلزمني بقول هؤلاء، نقول هذا هو هنا يقع الخلل، هنا إيش يقع الخلل. إذن نحن الأصل أننا إنما نستقي علمنا وعلومنا ومنهجنا من هذه الطبقات، ونرجع إليها لنعرف كتاب ربنا. هذا هو الأصل. المشكلة الآن أن بعض من يتعرض للتفسير يريد أن يهدم هذا الأصل. فإذا هدم هذا الأصل، يعني هدم هذا الأصل، فمعنى ذلك أن لكل من شاء أن يسرح ويمرح في فهم كلام الله بغض النظر عن كونه عالما أو ليس بعالم، لأنه ما في ضوابط. يعني هذا من أهم الضوابط التي يجب أن يلتزم بها، يعني من أهم الضوابط التي يجب أن يلتزم بها. مسألة ثانية في هذا الباب لكي نفهم هذه الإشكالية، أننا مع الأسف حينما نسأل بعض هؤلاء الذين يتكلمون بهذه الطريقة، كما قلت لكم قد يكون متخصص في التفسير، من هو ابن مسعود؟ من هو عمرو بن دينار؟ من هو ابن جريج؟ من هو ابن عباس؟ يعني من هو في ميزان العلم؟ مع الأسف أن تجد بعضهم لا يعرف قيمة هؤلاء العلمية، لا يعرف قيمة هؤلاء العلمية، أو يغفل عنها ويتجاهلها. ولهذا أقول لكم من المهم جدا لطالب علم التفسير الذي يريد أن يتأسس فيه أن يجعل له قراءة في تراجم هؤلاء، لابد. لماذا؟ لأنك حينما تقرأ في تراجم هؤلاء العلماء وتعرف ميزانهم ومنزلتهم في العلم، يعني تعرف منزلتهم في العلم، ماذا يحصل لك؟ إذا جاءك قول عن فلان تقف، يعني تقف تنظر فيه. وأنتم ترون الآن الناس، يعني الآن في عصرنا الآن، يذعنون لأقوال بعض أهل العلم، وإذا قيل قال فلان سكت الكثير أو سكت الجميع. ما الذي جعل هؤلاء يسكتون؟ ولماذا لا يعترض عليهم؟ وهذا المعترض نفسه لو ذكر قول شيخه واعترض عليه، لو جدت يدافع عن قول شيخه ويستميت في الدفاع عن قول شيخه وعن آراء شيخه أكثر مما يستميت في الدفاع عن رأي ابن عباس وعن ابن مسعود. يعني إذن هناك خلل إيش في المنهج، وجزء من أو سبب من أسباب هذا الخلل هو عدم معرفة منزلة هؤلاء القوم في العلم. كيف نعرف منزلتهم في العلم؟ طبعا الطريقة الأول، الطريقة الثانية صعب، أو استقراء كلامهم ومعرفة وتفاهم فيه، هذا قد يكون صعب، لكن على الأقل اقرأ في تاريخهم واعرف منهم، يعني من هو ابن عباس، من هو ابن مسعود، من هو عطاء، من هو من هو من هو، ستجد أنك أمام جبال في العلم، يعني جبال في العلم. فهذا يجعلك على الأقل تذعن حينما يقول قال فلان تقف. وقد قلتها كثيرا وأقول مرة أخرى، يعني إذا سمعت أمثال هؤلاء قال عطاء قال كذا، أن تجلس عند قوله كما يجلس التلميذ عند شيخه. هذه القاعدة، تجلس وأن تقرأ في تفسير الطبري يقول لك قال عطاء، عطاء بن أبي رباح، أنت تخيل نفسك عند عطاء، قال عمرو بن دينار، قال ابن عباس، قال مسعود، تحس نفسك عند هؤلاء. كيف تستقبل هذا العلم منهم؟ كما تستقبل من ماذا؟ من مشايخ الذين تحبهم وتقدرهم وتجلهم. لكن مع الأسف يغفل طالب العلم ويتناسى أقدار هؤلاء، ويستسهل إيش؟ مخالفتهم والإعراض عن أقوالهم، أو اتهامهم أحيانا بعدم الفهم إلى آخره مما قد يحصل أو يرتكب بكثير من هذه الأمور. فإذا أقول نحن هنا ملزمون بأن نقول إن هذا التقييد بالحجارة حجارة الكبريت، نحن ملزمون بهذا التقييد. عندنا الأمر هو ذكره الأخ قبل قليل، وهو كونه أمر غيبي وقد ورد عن صحابي تحديدات معينة. يعني ماذا بعض، يعني الآن عبد الله بن مسعود في الرواية الأولى اللي رواها عن عمرو بن ميمون ماذا يقول؟ حجارة من كبريت خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين. ما يمكن يقولها إيش؟ هذا لا يمكن أن يعرف بماذا؟ بالعقل. هل طريقه ماذا؟ الخبر. طريقه الخبر. هل يمكن يكون هذا في شبهة الخبر الإسرائيلي عند من يرى طبعا المشكلة عنده الخبر الإسرائيلي؟ ما في شبهة الخبر الإسرائيلي، حتى شبهة الخبر الإسرائيلي غير موجودة. طيب رواية أخرى نفسها قال حجارة من كبريت بن مسعود. الرواية عن ابن عباس من الطريق المشهور طريق السدي اللي قال عنه، إذا كان تذكرون وقفنا عنده، وقال عنه الطبري وإن كنت في إسنادي مرتابة، هنا يريده ولا يستشكل فيه شيء. هذه الرواية يقول أما الحجارة فهي حجارة في النار من كبريت أسود يعذبون بها مع النار، يعني النار وحجارة. طيب رواية عن ابن جريج، وطبعا من أتباع التابعين، يعني نزلنا الآن من طبقة الصحابة إلى طبقة إيش؟ أتباع التابعين. إيش يقول ابن جريج؟ يقول حجارة من كبريت أسود، لأنه ناقل، يعني الأتباع التابعين وعاء لما فسر به التابعون. ولهذا حكى عن عمرو بن دينار أنه قال حجارة أصلب من هذه وأعظم، يعني أصلب من حجارة الدنيا وأعظم. ثم أورد رواية مرة أخرى عن ابن مسعود قال خلقها الله عنده كيف شاء وكما شاء. يعني إذن هذه الروايات تعطينا إذن أن هذا التقييد ملزم للمتأخر أن يقول به. فماذا يقول؟ هذه الحجارة عام أو مطلقة تشمل جميع أنواع الحجارة؟ نقول لا، هذا الحجارة في هذا الموطن المراد بها حجارة الكبريت، لأن يعني حجارة إيش؟ الكبريت. طبعا نحن بحاجة الحقيقة إلى تفتيق مثل هذه المسائل العلمية والمنهج الذي يتلقى فيه التفسير، لأننا نجد أن بعض المتأخرين سواء يعني حتى المتقدمين علينا أو بعض المعاصرين هذه الأمور لا يأبه لها. ومثل هذا الإمام كما تلاحظون يقف مع هذه الأمور وقوف التلميذ مع أشياخه يرحمك الله ورحمه الله تعالى، كما تلاحظون ماشي ويستدل. يعني لاحظ الآن كيف طريقته، قال أن حجارات الكبريت وهي أشد فيما بلغنا حرا إذا أحمد كما حدثنا. يعني الآن يثبت أن حجارة الكبريت ويستدل بالأثر، يعني يستدل إيش؟ بالأثر. فإذا الآن كان المعنى فاتقوا النار التي وقودها الناس وحجارة الكبريت، فصارت ال هذه بدلها إيش؟ الكبريت، يعني حجارة الكبريت. من أين جاءنا بحجارة الكبريت؟ من هذه إيش؟ الروايات التي قيدت نوع الحجارة. فإذا الآية أطلقت وهؤلاء إيش؟ ذكروا هذا التقييد. فهذه أيضا من القضايا المهم أو مهم أن ننتبه لها. نعم تكون جسمه تكون يعني للعهد، يعني لمعهود علم هذا المعهود من تفسير السلف، لأن نكات الجنس تكون إيش؟ نعم إيه ليس فيها مجال للرأي. نعم لا ما صعب هذه، لو كان على معهودهم صارت للجنس، يعني المعهود أن الله أن الخبر إذا أطلق فالأصل فيه إيش؟ الإطلاق. ما يصلح نستخدم المعهود هنا. إيه لا هنا الآن صار معين، ما عرفنا احنا ما عرفنا ان الحجاره المراد بها حجاره الكبريت الا من هذه الروايات. ولذلك قلت لكم لو لم ترد هذه الروايات المعهود ان تكون ال للجنس لا تكون للعهد اذا كان فيه ما يدل في سياق الكلام او الاحوال يعني يدل على ان ال هش للعهد، يعني بمعنى انه الان الاصل ان تكون ال للجنس لا تنقل الى العهد الا بدلاله سياق او حال، دلاله سياق أو حال. فإذا وجدت دلالة سياق أو حال انتقلت ال من الجنس إلى العهد، لكن الآن نقول لا هذه ال في الحجارة للعهد، يعني نوع من الحجارة. ما الدليل؟ هو كما قلنا توارد كلام هؤلاء من الصحابة والتابعين تبعهم، وكونها أيضا قضية غيبية، يعني تحديد هذا أمر غيبي، يعني لا يمكن لا يدرك بالعقل، يعني لا يدرك بالعقل. فما دام ما يدرك بالعقل هذا التقييد إذن وهم يثبتونه فهذا دلالة على أنه هو المراد. وكما قلت لكم لا نستطيع أيضا أو قصدي لكي أيضا نزداد تبصرا واقتناعا بهذا أن نعرف من هو ابن مسعود، يعني من هو ابن مسعود ماذا أسمي مثال دعونا نستطرد في هذه فقط أذكر مثال. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان له موقف من جمع القرآن في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، موقف مشهور، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كرهوا منه هذا الموقف، وهذا منصوص عليه في يعني في الآثار. لكنه كما روى البخاري وغيره وقف أمام الصحابة وقال والله إني لأعلمكم بكتاب الله، يقول للصحابة وإني قال وإني معنى كلام أذكره كاملا، قال وإني لأعلم يعني وإني لأعلم يعني كل آية أين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ الإبل لأتيته. هذا قاله في مجمع من ماذا؟ من الصحابة. هل واحد من الصحابة أنكر عليه هذا القول؟ أبدا، أبدا. ولهذا لما سئل علي بن أبي طالب بن مسعود قال علم القرآن وانتهى، علم القرآن والسنة وانتهى. يعني ابن مسعود معروف عند الصحابة أنه من كبار علماء القرآن، إن لم يكن من أخصهم بعلم القرآن، يعني من أخصهم، ليس علم القرآن فقط قراءته، لا، حتى فهم معانيه، فيما نزلت، فيما نزلت، أين نزلت، كل هذا معلومات موجودة عند ابن مسعود. يعني ابن مسعود كان من العلماء. طبعا ما يأتينا واحد، طبعا لم تقول هذا الكلام، أعطيك مثال ذكرتهم لك قبل قليل، يقول لك قال معنى هذا أن مسعود معصوم، كل ما يقول مسعود إذن إيش؟ يعني هذا الأسلوب مع الأسف من بعضهم لما يتكلم بهذا يأتيك بهذا إيش الاحتجاج البارد. يعني هذا أعتبره احتجاج بارد، يعني ما أحد يقول، يعني لا مجال للعصمة، والعصمة هذه كل ما واحد تكلمنا في شيء أدخلنا العصمة من هنا العصمة من هنا، ما هذا الحقيقة نوع من الاحتجاج البارد، ليست مسألة يعني عصمة، هو المسألة أنه هذا عالم من كبار العلماء، لا يعني أنه لا يخطئ، ما قلنا أنه ما يخطئ، إذا قلنا والله لا يخطئ لك تقول إن قلنا المعصوم، لكن أنا أتكلم عن منزلته في العلم. فهذا الذي يقف أمام جمهور الصحابة ويقول هذا القول ولا يعترضون عليه بهذا القول، ما اعترضوا عليه، هذا دلال عنهم كلهم مذعنون بصحة كلامه، ولهذا كرهوا منه موقف وما كرهوا منه هذا ولا قالوا شيء، حتى ما عاد قال انظر إليه يعني يسمع أمام الناس أو إلى آخره، ما قالوا هذا الكلام كله، بل كلهم سكتوا وأذعنوا له بهذا العلم. فإذا أنت الآن أمام يعني علم من أعلام القرآن، يعني أمام علم من أعلام القرآن، وليس أي علم، يعني علم من كبار أعلام الصحابة، يعني شهد التنزيل وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش، ويدرك وهو من أهل اللغة التي تنزل به اللسان، ويدرك من معاني القرآن ما لا تدركه أنت ولا تقرب إليه أصلا. فإذا إذا جاء قول عن مسعود هنا كما قلت لك قول قليل خلاص تقف، هذا قول ابن مسعود ما تتجاوزه إلا بصعوبة الصعوبة، ويكون عندك برهان قوي جدا جدا يجعلك تتجاوزه. أما ما يعني لاحظوا اليوم كما قلت لكم مع الأسف من يعني بعض الناس الذين يتعرضون للتفسير أحيانا، وأقوال هؤلاء عنده كأنها أقوال أي عالم من العلماء، هذا الحقيقة نوع أنا أعتبر نوع من الخذلان، يعني نوع من الخذلان. وأنا لازلت أتعجب أن بعضهم يسجد يقول قال ابن كثير قال ابن كثير قال ابن كثير على عين الرأس، لكن ابن كثير من أين جاء بهذا العلم؟ يعني من أين جاء بهذا العلم؟ أين ذهب ابن عباس وأوي بن كعب، وأين ذهب عمر بن الخطاب، وأين ذهب أعلام الصحابة والتابعين وأتباعهم، كل هؤلاء أين ذهبوا؟ قال ابن كثير، قال أبو حيان، قال ابن عطية، قال. فإذا هؤلاء الأعلام رب نفسك على أن تعرف أقوالهم وأن تتبقى في أقوالهم، وأنا قمن بإذن الله أن يتغير عندك شيء كثير جدا جدا من فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، وأيضا من معرفة قواعد هذا العلم وكيف يتعامل معه، يعني كيف يتعامل معه. أحيانا أثر واحد يفتح لك أبواب من العلم، يعني أثر واحد من أثاره يفتح لك أبواب من العلم، وقد تكون يعني خفيت عليك فتقف عند الأثر فينفتح لك ما كان خفي عليك. ويعني الأمثلة من يعني من وقائع مثل هذا يعني كثيرة. مثلا على سبيل المثال فقط أقول لكم مثال، مفهوم التأويل بمعنى ما تأول إليه حقيقة الشيء، يعني بمعنى وقوع المخبر عنه، ارجعوا إلى قول سبحانه وتعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ستجدون أن كلام أبي بكر الصديق، كلام ابن مسعود بالذات وأيضا جماعة معه من الصحابة، كلام مسعود يتكلم عن مفهوم التأويل بمعنى وقوع المخبر عنه بوضوح. يعني لما يعني اثنين تخاصموا عنده في مجلسه، فواحد قال للثاني يعني اتركه لا يضرك من ضل إذا اهتديت، قال ما إنك نزلت هذه الآية بغير منزلها، ثم ذكر له أنواع تأويلات القرآن، قال إن منه آية قد مضى تأويلهن، يعني وقع وانتهى، ومنه آية وقع تأويلهن في عهد محمد صلى الله عليه وسلم، وآية وقع تأويلهن يعني بعيد وقته صلى الله عليه وسلم، وآية يقع تأويلهن في آخر الزمان لشرط الساعة، وآية يقع تأويلهن يوم القيامة. فبالآن يقول تأويلون تأويلون تأويلون. هو الآن مسعود لا يفهم معنى قوله سبحانه وتعالى عليكم من ضل إذا لا يضركم من ضل إذا تديتم عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا تديتم، ما يفهم معناها. الجواب ما لا يفهم معناها، ولا يتكلم عن المعنى هنا، ويتكلم عن متى تطبق يطبق ظاهر الآية هذه. إذا رأيتم هوى مطاعا وشحا إذا رأيتم هوى مطاعا وشحا متبعا فالزم نفسك هناك، يعني أنه يقول هذا ما جاء تأويله، يعني بمعنى هذه الآية ظاهر هذا المعنى لم يجئ بعد، لأنه الآن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن في آخر الزمان إذا صار لا يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصير الآمر بالمعروف وينهى عن المنكر يعني يصير نشاز، هناك يقال له عليك نفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت، يعني وقت وقوعها لم يأتي بعد. وهذا الذي احتج به أبو بكر الصديق أو استدرك على من فهم الآية على غير هذا الوجه. فإذا مثل هذا المثل المثال لاحظ أعطانا مفهوم التأويل وصور له أو إيش أمثلة له، يعني مفهوم التأويل وأمثلة له، التأويل معنى ما تأويل يحقق الشيء وأمثلة له. كيف تستطيع تحصل على هذا؟ لابد تقرأ وتستقرأ هذه الآثار حتى تخرج لك مثل هذه الأمثلة. وكما قلت لكم ما يفتح يعني ما يفتح أو ما يفتح من أبواب العلم من خلال آثار هؤلاء الكرام يعني ببركة ما أوتوا من العلم الشيء الكثير، وهذا لا شك أنه من نعمة الله على طبعا هؤلاء السادة رضي الله تعالى عنهم أنك ترجع إليهم وتستفيد منهم، وهم قد قالوا ما قالوا منذ قرون يعني من مئات السنين. فإذا لا يستهان بما بين أيدينا من العلم الذي في بطون هذه الكتب، لكن كيف نستطيع أن نستفيد منه وكيف نستطيع أن نقنع الآخرين بأهميته، هذه لعل تكون مهمة لمن يستطيع أن يكتب فيها. ونكمل بقية الآية كي نقف عندها. نعم سمي شيخ سليمان السدي. نعم هو ذكره موافق للآثار الأخرى، يعني هو ما اعترض عليه هنا لأنه موافق للآثار الأخرى، لكن هو نبه في الموطن السابق يعني في موطن واحد يقول أنا في إسناد مرتاب، يعني كان يقول لك يعني لو وجدت شيء أنا ذكرته عندك فيه إشكال تعرف أن ترى إسناده هذا عندي فيه إشكال، لكنه في الغالب يذكره لأنه ليس فيه شيء مخالف. نعم شيخ أحسن الله إليكم، الموضوع الذي ذكرتم قضية المنهجية في علم التفسير، هل قول الجمهور جمهور في علم التفسير هو بنفس قيمة قول الجمهور في علم الفقه مثلا؟ قول الجمهور الأصل فيه في أي علم من العلوم، قول الجمهور الأصل فيه أنه النفس إليه أسكن، يعني قول الجمهور النفس إليه أسكن سواء كان في علم التفسير أو في غير علم التفسير أو في علم الفقه أو حتى في أي قضية من القضايا. لا يترك قول الجمهور إلا يعني كما قلت لكم برهان قوي يجعلك ترتاح أنك تترك قول الجمهور، يعني ترتاح أنك تترك قول الجمهور، يكون عندك علة أو برهان قوي يجعلك تترك قول الجمهور. أما إذا كان الجمهور أو الجماهير، إحنا نقول جماهير مو جمهور، يعني يذهبون إلى معنى ثم أنت رح تختار قول آخر، هذا يدل على إشكالات أحيانا. لكنه يعني إذا كان فيه ما يدعو إليه وجئت بحجج قوية تدل على الانتقال من قول جمهور إلى غيره هذه قضية أخرى، لكنها كم في النهاية تكون قليلة جدا، لو كثرت دل على خلل علمي. نعم قال ابن جرير رحمه الله تعالى القول في تأويل قوله جل وعز أعدت للكافرين، قد دللنا فيما مضى من كتابنا هذا على أن الكافر في كلام العرب هو الساتر شيئا بغطاء، وأن الله جل ثناؤه إنما سمى الكافر كافرا لجحوده آلاءه عنده وتغطيته نعماءه قبله. فمعنى قوله إذن أعدت للكافرين أعدت النار للجاحدين، أن الله للجاحدين أن الله ربهم المتوحد بخلقهم وخلق الذين من قبلهم، الذي جعل لهم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لهم، المشركين معه في عبادته الأنداد والآلهة، وهو المتفرد لهم بالإنشاء والمتوحد بالأقوات والأرزاق، كما حدثنا وساق بسنده عن ابن عباس أعدت للكافرين أي لمن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر. نعم. طبعا لاحظوا الآن ابن جرير رحمه الله تعالى عنده إحالات يعني كثيرة. هنا الآن أحال، قال قد دللنا فيما مضى من كتابنا على أن الكافر في كلام العرب هو الساتر شيئا بغطاء. طبعا من محاسن تحقيق محمود شاكر رحمه الله تعالى أنه اجتهد في أن يجمع هذه الإحالات، يعني يعيد ويجمعها مع بعض. يعني إذا حال الطبري يقول انظر كذا وانظر كذا وانظر كذا. وطبعا أيضا الدكتور التركي اجتهدوا أيضا في هذه الإحالات، أنه ضبط هذه الإحالات. ماذا قال الطبري فيما مضى من كلامه؟ هذا في صفحة 260 من طبعة التركي لو رجعتم إليها. قال وأما معنى الكفر في قوله إن الذين كفروا، لأن أول موطن يذكر به الكفر، فإنه الجحود، وذلك أن الأحبار، طبعا هو الآن يلاحظ الآن ويتكلم على أن الذين كفروا هم من أحبار اليهود وليس مطلق الكفار، أن يهود المدينة جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وستروه عن الناس. لأشوف معنى كفر معنى ستر، وكتموا أمره وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وأصل الكفر عند العرب تغطية الشيء، ولذلك سموا الليل كافرا لتغطية ظلمته ما لبسته، كما قال الشاعر فتذكر ثقلا رثيدا بعدما ألقت ذكاء يمينها في كافر، وكما قال لبيد بن ربيعة في ليلة كفر النجوم غمامها، يعني غطاها. فكذلك الأحبار من اليهود غطوا أمر محمد صلى الله عليه وسلم وكتموه الناس مع علمهم بنبوته وجحود ووجودهم صفته في كتبهم، فقال الله جل ثناؤه فيهم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه الناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وهم الذين أنزل الله فيهم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طبعا الآن لاحظ مسألة مهمة جدا، أن الطبري يوجه أن الآية في كفار من يهود ليست في مطلق الكفار، يعني عنده الآية من العام الذي أريد به إيش الخصوص. طبعا هذا على تفسيره، يعني هذا على تفسيره، وجعل أن معنى الكفر له الستر والتغطية أنهم ستروا وغطوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هنا الآن عندنا قال وأن الله جل ثناؤه إنما سمى الكافر كافرا لجعوده آلاءه عنده وتغطيته نعماءه قبله. ثم بين أيضا معنى قوله أعدت للكافرين، قال فمعنى قوله إذن أعدت للكافرين، ونقف عند هذا فمعنى، يعني الطبري رحمه الله تعالى أقام كل تفسير على ماذا؟ على بيان المعنى. يعني تفسير الطبري قائم على بيان المعنى، هذا هو الأصل. ما يكون خارج عن بيان المعنى هذا يعتبر بالنسبة له ولمنهجه سترات، لأنه هو كتبه عن تأويل آية القرآن، يعني المعنى، ولذلك عنده المعنى المعنى المعنى والمعنى على قول قتادة كذا والمعنى على قول فلان كذا. هنا يقول فمعنى قوله إذن أعدت الكافرين، أعدت النار للجاحدين أن الله ربهم المتوحد بخلقهم وخلق الذين من قبلهم. ثم بدأ يسلسل بأسلوب يعني جميل سياقات الآيات التي قبلها، من قوله إيش يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني بدأ يسلسل من قول يا الناس اعبدوا ربكم إلى هذه الآية، أن هؤلاء الكافرين هم الذين خالفوا كل هذه الآيات التي ذكرها. ولهذا لاحظوا أنه قال أنهم جحدوا أن الله ربهم المتوحد بخلقهم وخلق الذين من قبلهم الذي جعلهم الأرض فراشا والسماء بناء، ثم أكمل ما يقول. طب بعد ما قرر هذا المعنى قال كما حدثنا، وهذا أيضا استدلال بالأثر، وأورد طبعا الأثر ابن عباس الذي هو من طريق محمد بن إسحاق، قال لمن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر، يعني لمن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر، يعني أعدت للكافرين ولمن كان مثلكم إيش في الكفر. وكان هذا في إشارة إيش إلى العموم بعد الخصوص، بمعنى أن سياق الآية نازل في من في كفار مكة، لكن هل هي خاصة بكفار مكة؟ نقول لا، وهذا يشير له ابن عباس، ولهذا لما قال أعدت للكافرين لم يقول أعدت لكم، وهذا اللي يسمى إظهار في مقام إيش؟ الإضمار. فمن فوائد الإظهار في مقام الإضمار تعميم الصفة، بمعنى أنه يدخل في هذه الصفة من اتصف بها، يدخل في هذه الصفة من اتصف بها. فكانوا لما قالوا عدة الكافرين أي لكم يا من يتكلم عنكم السياق، ولمن كان كافرا مثلكم. وهذه الناس عبارة ابن عباس لما قال أي لمن كان مثل ما أنتم عليه من الكفر، يعني كل من اتصف بالكفر فيدخل بقوله عدة للكافرين. ولعل نقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.